طيب، أو أسأل الله رب العالمين يشفيه سبع مرات كله طيب. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيك. بالنسبة لتحقيقات الشيخ شعيب الأرناوط حفظك الله وتخريجاته، في بعض الملاحظات عليه، في بعض كاتب بعض الإخوان ملاحظات، يمكن بعد نكمل كملها تطبع فيها ملاحظات. الله يهديه. بعض الناس يكون في مكة فيصلي الجمعة، فما أن ينتهي يقوم يصلي العصر قصرا بعد الجمعة. لا ما يصلح. طيب لا تجمع العصر مع الجمعة. يلزم أن يعيدها. صليها في وقته. صليها في وقته. يلزم أن يعيدها من فعلها شيء. ينبغي يعيدها. نعم. أحسن الله.